الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذان البابان هما من ضمن أبواب متتابعة في ألفاظ يتلفظ بها بعض المسلمين، أو كلمات يتكلم بها بعض من لم يحقق مغزاها ويكون فيها قدح في توحيد المسلم، أو نقص من جناب الإلهية أو الربوبية، يكون فيها تعرض بجناب الإلهية أو الربوبية بالنقص. وقد تقدمت لهذه الأبواب نظائر، وهذان البابان من ذلك. أما الأول وهو وجوب إعطاء من سأل بالله، فواضح أن غرضه تعظيم الله سبحانه وتعالى، حتى كأنه يكون في قلب المسلم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى مقرونا بمسألة من مسائل الدنيا، فإنه من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن لا يمنع سائل مسألة من الدنيا سأل بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا منع من سأل بالله فكأن مانع بلسان حاله يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعطى به حطام الدنيا، فكأنه لم يجل الله سبحانه وتعالى فيمنع به سبحانه حطام الدنيا، وحطام الدنيا أهون وأيسر من أن يمنع لرجل طلبه بالله سبحانه وتعالى. كما أن الباب الثاني نظيره من جهة أن وجه الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يسأل به حطام الدنيا، فهما بابان متقابلان. الأول مقصوده أن الذي سأل بالله لا ينبغي أن يمنع، فإن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يسأل به شيء من الدنيا ثم يمنع طالبه. والثاني مقصوده أن وجه الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يذكر في سياق طلب الدنيا، فمقصودهما واحد ومؤداهما هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله عن أن يسأل به الدنيا، أو عن أن يمنع من سأل بالله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير المعنى الأول، وهو أنه من سأل بالله فإنه لا ينبغي أن يمنع، قال: من استعاذ بالله فأعيذه، ومن سأل بالله فأعطه. فالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى هي طلب العوذ، قلنا الاستعاذة هي طلب العوذ، والعوذ هو الحماية والصيانة، كما تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى من الشيطان ووسوسته. ومن ذلك يسمى الغار الذي يكتن به الإنسان مما يؤذيه يسمى معاذا، وإذا أعيذ الإنسان يسمى معاذا، ومنه الاسم والمشهور معاذ، فمعاذ يعني أنه قد أعيذ مما يضره ويؤذيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من استعاذ بالله فأعيذه، يعني من طلب أن يحمى ويعصم وسألكم ذلك بالله سبحانه وتعالى فإنه يجب أن يحقق له طلبه ويجب أن يعاذ مما ويجب أن يعاذ مما استعاذ منه. لهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة ابنة الجون فمد يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليمسها فقالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك، يعني إنها استترت بالله سبحانه وتعالى من أن يمسها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم ما الغرض الذي حملها على ذلك، لكنها امرأة خطبها نبينا صلى الله عليه وسلم ونكحها، فلما دخل بها نكحها يعني تزوجها، لأن النكاح يطلق ويقصد به العقد ويطلق ويقصد به الدخول، في هذا الموضع المقصود به العقد، نكحها يعني عقد عليها عقد النكاح. فلما أراد أن يدخل بها قال أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحقق هذا المعنى قال لقد عزت بمعاذ، يعني لقد التجأت إلى حسن ينبغي أن يعاذ من التجأ به، تعظيما لله سبحانه وتعالى أن لا يعاذ من استعاذ به، وهو تطبيق لهذا الحديث. فمعناه إذا استعاذ إنسان بالله سبحانه وتعالى من شيء لا يريد أن تفعله به فقال أعوذ بالله من أن تفعل بي كذا وكذا، كأنه يقول أسألك بالله أن تجنبني هذا الشيء، فإنه يجب عليك وجوبا شرعيا تعظيما لله سبحانه وتعالى ولجنابه أن تمنعه مما طلب المنع منه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذه. والإنسان إذا أغفل هذا المقام فلم يعد من استعاذ بالله فكأنه رأى ربه سبحانه وتعالى ليس أهلا أن يعاذ من استعاذ به، وهذا نقص في تعظيم الرب في قلب المسلم. العرب كانت من عاداتها الجوار، كان عند العرب شيء يسمى الجوار، إذا كان الإنسان أتى بجريرة أو جريمة فاستجار برجل من الأشراف فإن جواره لا ينقض، وكانوا يعيرون من نقض جواره فيقول قد استجرت بفلان، أو يقوم هذا الرجل الذي أجاره فيقول إني مجير فلان، فإذا كان هذا الرجل صاحب منزلة في الناس وصاحب مقام فيهم فإنه لا يعتدى عليه ولا يغرب منه ولو كان سفك الدم المعصوم. والسبب في هذا، السبب في أن الناس يلتزمون بإيجار من بجوار من أجار هو تعظيمهم لذلك الرجل المجير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أحق بذلك، فإذا استعاذ الإنسان من شيء بالله سبحانه وتعالى فإن الواجب أن يعاذ، لا يستثنى من هذا إلا من أتى حدا من حدود الله سبحانه وتعالى أو اعتدى ظلما بأخذ مال وسفك دم حرام. إذا اعتدى على إنسان بأن أخذ ماله أو ظلمه ثم استعاذ فإنه لا يعاذ، لأنه قد وضع الاستعاذة في غير موضعها أو أصاب حدا من حدود الله سبحانه وتعالى فاستعاذ بالله من أن يقام عليه الحد، فإن كلامه غير معتبر، والحد يجب أن يقام عليه لأن حق الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموضع يقتضي أن لا يؤخذ باستعاذته وأن يقام عليه الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل الاستعاذة قال ومن سأل بالله فأعطه، والمسألة تقابل الاستعاذة، فالعوذ هو طلب والحفظ والستر، والسؤال هو طلب والجلب، فالاستعاذة طلب دفع والمسألة والدعاء طلب جلب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل بالله فأعطه، يعني إذا طلب إنسان شيئا من أمور الدنيا وسأل بالله سبحانه وتعالى فإن الواجب أن يعطى ولا ينبغي أن يمنع، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمنع من سأل به. وهذا كما أنه يكون في حق الله سبحانه وتعالى تعظيما له فينبغي كذلك أن يكون في من سأل بوجه الله سبحانه وتعالى أو بمن سأل بأسمائه أو بصفاته، ومن ذلك القرآن، فقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن عطاء أنه صرح بهذا المعنى أن السؤال بالقرآن كالسؤال بالله سبحانه وتعالى، لأن المقصد والمعنى واحد، وهو أنه سأل بشيء عظيم ينبغي أن لا يمنع من طلب الدنيا به، فإذا قال أسألك بالله فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ألزمك أن تجيبه، تعظيما لله سبحانه وتعالى أن يمنع من سأل به شيئا من الدنيا. وهذا عام في كل حال، لم يقيد إلا في لم يخرج من هذا ولا لم يستثني منه العلماء إلا صورتين، الذي سأل بالله عز وجل يجب أن يعطى. إذا قال أسألك بالله أن تعطيني كذا فيجب أن تعطيه ولو شيئا قليلا. لم يستثني منه العلماء إلا صورتين، إحداهما استثناها كل العلماء، يعني شراح الحديث كلهم إذا ذكروا هذا الحديث يصرحون باستثنائه، وهو إذا سأله ما يضره في قوته أو قوت أهله. إذا كان الرجل ليس له إلا ما يقيت به نفسه ولا ما يعيل به أهله فسأله بالله عز وجل فإنه لا يجب عليه أن يجيبه، لا يجب عليه أن يجيبه، لأن الشريعة في مصادرها وموالدها قد رفعت الضرر، وهذا الإنسان إذا أجابه في سؤاله بالله فقد أضر به، والضرر مرفوع في ديننا. فلهذا استثنيت هذه الصور. إذا لم يكن سأل شيئا فيه ضرر فإن الواجب أن يعطى. يسألك مالا أو يسألك ثوبا أو يسألك طعاما وسأل بالله سبحانه وتعالى فإن إجلال الله وتعظيمه يقتضي أن يجاب. هذه الصورة اللي استثناها شراح الحديث. فيه صورة أخرى حكى ابن مفلح في الفروع استثناها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقه من وافقه من العلماء الذين جاءوا من بعده، وهي إذا سأل الناس سؤالا عاما ولم يعين المسؤول بعينه، لم يقل أسألك بالله، لكن يقف عند باب السوق أو عند باب المسجد فيقول أعطوني بالله ولا أسألكم بالله ولا أعطوني لوجه الله، يسأل هذه الأسئلة التي يخاطب بها الناس جميعا. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه مما لم يشمله الحديث، لأنه لم يعينه بالسؤال. فإذا كان واقف عند باب المسجد ويقول أسألكم بالله أن تعطوني أعطوني لوجه الله فهذا لا يدخل في الحديث، وإنما مقصود الحديث هو التوجه إلى الشخص المعين، يقصدك فيقول بالله أعطيني أو أعطيني لوجه الله ولا أسألك بالله أن تعطيني، فإن الواجب أن يعطى ولو شيئا قليلا في جنب سؤاله بوجه الله سبحانه وتعالى أو بالله سبحانه وتعالى أو صفاته الأخرى. هذا الاستثناء هو من جهة عموم النص لا يظهر، لأن النص ظاهره العموم من سأل بالله فأعطه، لكنه الذي يدل عليه هو مراعاة المعنى. لو أخذنا بظاهر اللفظ فإن اللفظ في ظاهره من سأل بالله فأعطه، وهذا عام في من سأل مسؤولا معينا مخصوصا قصده بالسؤال وعينه به، أو في من سأل سؤالا عاما في المساجد أو في الأسواق. لكن رعاية المعنى تقتضي أن الذي يمنع بالله سبحانه وتعالى ويتحقق في حقه أنه يكون لم يعظم الله سبحانه وتعالى كما ينبغي هو الذي قصد بالمسألة المعينة، ومع ذلك نقول ينبغي أن يعطى ولو كان السؤال عاما. يعني هذا الاستثناء استثناء من الوجوب، فإن كلامنا في الوجوب، إذا سألك بالله سبحانه وتعالى وعينك بالسؤال فإنه يجب أن تعطيه تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له. لكن يستثنى من الوجوب هذه المسألة، وهي إذا سأل مسألة عامة فإنه لا يجب على كل أحد أن يعطيها، لأن في ذلك من الإضرار ما لا خفاء به، لكن ينبغي لمن سمعه يسأل أن يعطى. هذا إذا سأل بالله سبحانه وتعالى يجب أن يعطى وجوبه، ولو سأل بغير الله سبحانه وتعالى وكان محتاجا فإنه يجب أن يعطى، وهذه ظاهرة يعني واضحة. إذا سأل وكان محتاجا فقد قال أحمد رحمه الله لا يفلح من رده، يعني رجل من المسلمين تلجئه الحاجة إلى أن يقوم في مقام جامع فيسأل الناس، فلا شك أن الأصل فيه أنه لا يسأل إلا لضر عظيم نزل به. فلذلك قال أحمد عليه رحمة الله لا ينبغي، قال لا يفلح من رده، إن صدق فإنه لا يفلح من رده. الآن الناس صاروا كثيرا ما لا يلقون بالا لهذه الأمور بسبب أنه كثر في الناس من يسأل وهو غير محتاج، كثر في الناس من يسأل وهو غير محتاج، فأخذ المحتاج بجريرة المستغني، لكنه كذلك خطأ في عمل الناس، خطأ في عمل الناس، لأننا نعلم يقينا أن في من يقوم فيسأل الناس من هو محتاج حقيقة ومن هو ملتجئ ومن هو مضطر. فلهذا لا ينبغي أن يقال إن الذي يسأل والمسألة العامة، يعني الناس يعممون الكلام، يقوم يسأل يقول لكم يسألون وهم أغنياء، فلهذا لا ينبغي أن يعطى، وربما نهى بعض الناس، ربما أشاع الناس فيما بينهم ليسأل عند المسجد لا يعطى لأن أكثرهم أغنياء. نقول الأصل هو وجوب الإعطاء، إذا احتاج مسلم إلى أن يقوم في الناس، إذا احتاج إلى درجة أن يقوم في الناس فيسأل، فالأصل فيه أنه لا يسأل إلا لضر نزل به. فلهذا ينبغي أن يتحرى الناس في هذا، وإذا غلب على الظن أنه محتاج فينبغي أن يعطى. فإذا شك الإنسان هل هو محتاج أو ليس بمحتاج، فالأصل أنه محتاج، وليس هو مأمورا أن ينقب عما في بطون الناس. فإنه إذا أظهر أنه محتاج فإنه ينبغي أن يعطى، هذا إذا سأل ولم يسأل بالله سبحانه وتعالى. فكيف إذا سأل بالله سبحانه وتعالى؟ فالمقصود أنه إذا سأل سؤالا لمجرد الحاجة فقد تعلق وجوب الإعطاء به لحقه هو إلى الإعانة، فإن المسلمين يجب عليهم وجوبا كفائيا أن يقوم بعضهم بدفع الحاجة عن بعض. فإذا ضم إلى ذلك أن سأل بالله فقد تعلق بالمسألة حقان، حقه في الإعطاء لدفع حاجته، وحق الله سبحانه وتعالى في أن يجلى ويعظم عن أن يرد من سأل به سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه يفيد وجوب الإعطاء لمن سأل بالله سبحانه وتعالى، يستثنى منه من سئل ضرورة في نفقته على نفسه أو على عياله، ويستثنى كما قلنا من الوجوب من سأل مسألة عامة، لكن ينبغي أن يعطى احتياطا، فتعظيم الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يعطى بإطلاق. ثم بقيت مسائل في الحديث ذكرها الشيخ رحمه الله تبعا تكميلا للحديث وليست من مقصود الباب. قال ومن دعاكم فأجيبوه، فهذا من حق المسلم على المسلم، وهو إجابة دعوته، عدها النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته إذا دعا. وجمهور العلماء يخصون الوجوب بدعوة وليمة العرس، ويستثنون الولائم الأخرى. وقد أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى، على أن المعنى هي وليمة العرس، لأنها هي التي تشوف الناس إلى حضور الحاضرين ويحرصون على الاستكثار من معارفهم وإخوانهم وأقاربهم، فلهذا تعين الوجوب فيها. أما الولائم الأخرى فلا يجب فيها إجابة الدعاء بإطلاق عند جمهور العلماء بسبب الضرر الذي يلحق المدعو بكثرتها، لأن الإنسان قد ينوبه من أمور الولائم أشياء كثيرة، وليمة العرس ووليمة القادم من السفر ووليمة الناجح ووليمة الصغير ووليمة، فالولائم كثيرة جدا وهي غير منحصرة. ولو أوجبنا على كل إنسان دعي إلى كل وليمة أن يجاب لكان عليه فيه ضرر. قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم لم يكونوا يلتزمون إجابة الدعوة إلا في ولائم العرس. أما البقية فإن إجابة الدعوة فيها مستحبة جبرا لخاطر الداعي، حتى لا يقع في نفسه شيء يحز عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،